أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه سورة الحجرات جمع حجرة، ويراد بها حجرات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت في السورة وهي من باب تسمية الكل باسم البعض كأكثر سور القرآن الكريم. والسورة مدنية أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وهي تشتمل على 18 آية، وهي في الآداب والأخلاق، الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه واحترامه وتعليم المسلمين كيف يكلمونه وكيف يجالسونه وكيف ينادونه وأن لا يرفعوا أصواتهم بحضرته وأن لا يرفعوا أصواتهم على صوته وأن يغضوا أصواتهم بمحضره وأن لا ينادوه وهو في داخل بيته وإذا نادوه أن لا ينادوه كما ينادي الناس بعضهم بعضا. ففعل ذلك جرائم وكبائر قد توصل إلى إحباط الأعمال، قد توصل إلى الردة والكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا ينادي بها الله جل جلاله فأعرها أذنك واستعد لسماع الأحكام والحكمة والحلال والحرام والآداب من الله جل جلاله. إذا خطب الله المؤمنين كان الخطاب في فروع الشريعة، فناداهم يا أيها الذين آمنوا، وإذا خاطب الناس في أصول الشريعة بدعوتهم إلى التوحيد، بدعوتهم إلى ترك الأوثان والأصنام والشركاء، قال يا أيها الناس. والخطاب في هذه السورة هو للمؤمنين في كيف يتأدبون وكيف يكون سلوكهم وعشرتهم ومجالسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقرئ في السابع لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بحذف إحدى التاءين، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمؤدى واحد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوا ربكم ولا تسبقوا نبيكم في الحكم بالحلال والحرام. في هذا حلال وهذا حرام، هذا أدب وهذا ليس بأدب. لا يليق، لا تقولوا من أنفسكم أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقوا كتاب ربكم، ولا تلغوا أحكاما وتدعوه بين أيديكم وتدعوه بين ظهرانيكم معرضين عن ذلك. لا تخرجوا عن أمر الله، لا تتقدموا أمر الله، ولا تقدموا شيئا بين يدي كتاب ربكم وسنة نبيكم، ففاعل ذلك فاعل حراما ومرتكب كبيرا قد تصل به إلى الكفر والردة. وسبب نزول الآية ذكروا أسبابا لم يثبت منها بخصوصها واحد من بينها، وجميعها يمكن أن تكون صحيحة وتفسر الآية بها على أنه كان سبب أو لم يكن. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد قالوا من الأسباب بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بحضرته أبو بكر وعمر، وأراد أن يؤمر أحدا أميرا على فئة، أميرا على قرية، أميرا على عشيرة، فقال له أبو بكر: أمر يا رسول الله ابن معبد. فقال له عمر: لا بل أمر بن حابس. فقال له أبو بكر: إنما تريد مخالفتي. فقال عمر: لا أريد مخالفتك. وارتفعت أصواتهما كما قال ابن أبي مليكة: كاد يهلك الخيران أبو بكر وعمر، كادا يهلكان لأنهما رفعا أصواتهما بين يدي رسول الله، لأنهما سبقا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتراح في تعيين زيد أو تعيين عمرو قبل أن يسأل أو يستشار أو يطلب ذلك منهم. وقال بعض السبب أن قوما ذبحوا مناحرهم ومناسكهم قبل أن ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك وأكدوا هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: في يوم النحر أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي صلاة العيد ثم نذبح بعد ذلك نسيكتنا وذبيحتنا، فمن ذبحها قبل ذلك فلم يقدم إلا لحما ولم يضحي ما لم يضحي الإمام ما لم تصلى صلاة العيد ويخطب لها الخطبتين. وقال قوم كان السبب في ذلك أن جماعة من الأصحاب أخذوا يقولون لو نزلت آية في كذا، لو نزلت سورة في كذا، وأخذوا يحاولون أن يفتاتوا وأن يقترحوا على ربهم بأن ينزل في هذا آية وفي هذه سورة، فمنعوا من ذلك. وأيا كان السبب فالله جل جلاله حرم على المؤمنين وأدب المؤمنين بألا يتقدموا بين يدي ربهم وبين يدي نبيهم، أي أن يتقدموا أمام كتاب الله بالقول بما لم ينزل الله به من سلطان، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم ينطق به وبما لم يتكلم به، فذلك ما لا يجوز. أي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتزموا الطاعة في كل أمر وفي كل نهي وفي كل حلال وحرام وفي كل آداب ورقائق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا قولا ولا عملا ولا اقتراحا ولا رأيا، فالله جل جلاله هو خالق الخلق وأعلم بما يصلحهم في الحال والمآل في الدنيا والآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المتكلم عن الله والآمر بأمر الله والناهي بنهي الله الذي طاعته طاعة لله، فمن خرج عنها خرج عن الله وطاعته، ومن لم يطع ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسبقونه بالقول لا تسبقونه بالعمل في حكم من الأحكام في أي قسم من الشرائع، بل خذوا ذلك من كتاب الله وكونوا له ممتثلين، خذوا ذلك من كلام رسول الله وكونوا له مطيعين، واتقوا الله اتقوا الله في المخالفة، لا تخالفوا ربكم ولا تخالفوا نبيكم، اتقوا الله في أن تفتاتوا على شريعتكم فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تتركوها إلى شريعة الشيطان وإلى دين الشيطان، كما يفعل اليوم دول المسلمين قاطبة إلا من رحم ربك وقليل ما هم، تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا وتركوا سنة رسول الله وراءهم ظهريا، والتزموا بقوانين اليهود وقوانين النصارى وآدابهم، فأعرضوا عن الله وكتاب الله، فأعرض الله عنهم وسلط عليهم أعداءهم من كل ملة وكل دين. واتقوا الله أن تفعلوا ذلك، اجعلوا وقاية بينكم وبين الخلاف وبين التقدم بين يدي الله ورسوله، إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، فيحاسب كلا على قوله أو على عمله بحسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأدب الثاني مع رسول الله، وكيف يكلمه المسلم حيا، وكيف يتكلم عند ضريحه وتلاوة سنته ومدارسة الكتاب المنزل عليه. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين لأنهم الملتزمون بعد الشهادتين بكل شعيرة من الشعائر وكل حكم من أحكام الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا تكلمتم معاه وتحدثتم وإياه، إياكم أن ترفعوا أصواتكم حتى يعلو صوتكم صوته ويحتاج إلى سماع كلامكم إلى انتهاء ضجيجكم وانتهاء لغطكم وارتفاع أصواتكم. بل إذا جلستم بمجلس وتحدثتم إليه فغضوا أصواتكم وتكلموا وأنتم غاضون أصواتكم بحيث يعلو صوت النبي أصواتكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا يكن صوتكم مرتفعا، صوتكم صائحا، صوتكم لاغطا وأنتم تتحدثون مع رسول الله بحيث يعلو صوتكم صوته. لا تجعلوا دعاء الرسول، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. إذا تكلمتم وإياه لا يكن قولكم وكلامكم معه جهرا مرتفعا بلغط وصياح شأن غير المؤدبين، شأن السوقة وأجلاف البدو والأعراب. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نوقر ويجب أن نعزر ويجب أن نعظم ويجب أن نحترم، ومن ذلك غض أصواتكم بمحضره وعند مكالمته وعند الحديث معه كجهل بعضكم لبعض. لا تحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تكلمون كما يكلم بعضكم بعضا بأصوات مرتفعة، بأصوات ارتفعت عن صوت المتكلم معه فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. إن جاز هذا فيما بينكم فلا يجوز بحال أن يكون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي، لا تنادوه يا محمد، لا تنادوه يا أبا القاسم، بل نادوه يا رسول الله يا نبي الله، وإذا ذكر فصلوا عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال ربنا جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن كان الله يصلي على عبده وملائكته تصلي على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يصلي عليه المسلمون ويسلموا تسليما، أي صلاة كثيرة متتابعة متوالية دائمة عند كل ما يذكر. ويستحب ذلك بالتأكيد في يوم الجمعة منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والاستحباب قائم في جميع الأوقات. وصلاتنا وتحياتنا عندما نجلس للتحيات في الجلسة الأولى والجلسة الثانية وجميع جلسات الصلوات يكون من جملة التحيات: السلام على رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ولا تجهروا له بالقول، لا يكن قولكم بمحضر أكثر جهارة من صوته بصوت مرتفع، ذاك أدب المنافقين وأدب الكافرين وأدب الأجلاف من الأعراب الذين هم جديرون بألا يمتلئ قلبهم بالإيمان وأركانهم بالأعمال، كجهر بعضكم لبعض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا يكون ذلك كما تجهرون مع بعضكم، فتكلموه بخفض أصوات وخفض أصوات كما سيشهد الله بمن يفعل ذلك من المؤمنين. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خوفا أن تحبط الأعمال، فهي كبيرة من الكبائر يوشك مرتكبها أن يرتد ويكفر. ولا يكون الحبوط من الأعمال أي ذهابها والقضاءها وإبطالها وجعلها هباء منثورا كأنه لم يعبد الله يقواها يوما ولم يصلي ولم يحج ولم يزكي لقلة أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يكون ذلك بحيث لا تشعرون ولا تحسون ولا تدركون، فذلك عند الله عظيم أن يرتفع صوت أحد من الناس على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر وعمر سادات الناس بعد الأنبياء عندما رفع أصواتهما بمحضر رسول الله، قلبوا وانذروا وهددوا بهذه الآيات الكريمة ابتداء من أول السورة إلى غفور رحيم كما سيأتي. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال عمر يوما وقد سمعت شخصين يتكلمان بأصوات مرتفعة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بهما وناداهما فقال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. فقال لهما: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ألم تعلموا أن الأدب مع رسول الله حيا كالأدب معه ميتا؟ بل المسلم بصفة عامة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فكيف حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أجمع عليه، وأنه لا يجوز رفع الأصوات في مسجد رسول الله وعند مرقد رسول الله وعند قراءة حديث رسول الله وعند تفسير كتاب الله المنزل عليه. وإن رفع المعلم وإن رفع المدرس ليس ذلك ليرفع صوته، حاشا الله ومعاذ الله، ولكن ليسمع الحاضرين، ليسمع المنصتين، ليسمع المتعلمين. ولا طريقة لسماعهم إلا أن يرفع صوته، وهو بذلك نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وقد نص علماؤنا أن هذا الأدب في عدم رفع الأصوات على صوت رسول الله وبمحضر رسول الله حيا وميتا، كما هو مع رسول الله، كما هو مع خلفائه العادلين وخلفائه الوارثين العلماء. كذلك رفع الأصوات على أصواتهم وبمحضرهم يعد رفع صوت على صوت رسول الله وقلة أدب مع رسول الله، لأن الخليفة له من الحرمة والمقام ما من خلفه وقام مقامه وورثه في علمه وورثه في دعوته. كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي الحديث النبوي: إن أحدكم ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيدخل بها الجنة. هذا تفسير وأنتم لا تشعرون. وإن أحدكم ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا، يبقى يتساقط ويتدهده لمدة 70 عاما إلى أن يصل إلى قعر جهنم نتيجة القولة التي قال، مما فيها كفر أو قلة أدب مع الله ومع رسول الله ومع المقدسات والمحترمات من دين الله وشريعة الله وكتاب الله والحكمة حكمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا المنطوق مفهوم. ردوا أصواتكم بمحضر رسول الله حيا وميتا، هذا المفهوم صرحت به آية تالية حيث قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله غض من صوته، أي لم يرفع، تكلم بأدب، تكلم بصوت خفيض يكاد يسارك ويكاد يحدثك أذنا لفم. كما بعد نزول هذه الآية جماعة من الصحابة بل جميعهم أخذوا يتكلمون بمحضر رسول الله ولا يتكلمون إلا إذا ابتدأهم، فإذا أجابوا أو ابتدأ الحديث وطلب كلامهم يكلمونا في غاية ما يكون من غض الصوت مع غض البصر مع الأدب التام، كما وصفوا بأنه كان جلوسهم بين يدي رسول الله كالميت بين يدي الغاسل، كمن على رأسه طير يخاف أن يطير فهو على غاية ما يكون من الأدب والسكون واطمئنان الأعضاء. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذين يسارون ولا يرفعون أصواتهم ويتكلمون بخفض صوت بمحضر رسول الله وعند ضريح رسول الله وعند مدارسة كتاب الله وعند مدارسة سنة رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك الغاضون أصواتهم مع النبي حيا وميتا ومع الكتاب المنزل عليه ومع السنة التي فسر بها وبين كتاب الله ومع خلفائه العادلين وورثته من العلماء العاملين، أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى خلصها للتقوى واستخلصها. يقال امتحن الكهف والحديد ليعلم الزيف من الأصيل، فهؤلاء الذين تأدبوا هذا الأدب مع رسول الله أولئك أخلص الله قلوبهم للتقوى استخلصها فأصبحوا من المؤمنين المتقين والمؤمنين الصالحين والمؤمنين المتأدبين والمؤمنين العاملين، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولما القلوب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام على نية والإيمان في القلب، والتقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف وكرر المقرة ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي الإيمان التصديق، لأن يصادق القلب اللسان، أن يصادق الجنان اللسان، وأن تؤكد ذلك الأركان. فإذا طابق الإيمان القلبي الإسلام اللساني العمل الأركاني فهو الإسلام. ولذلك الله يكثر في كتابه أن يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان بالقلب وعمل الصالحات بالأركان، الإسلام على نية والإيمان في القلب والتقوى في الصدر، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله غفر ذنوبهم وأعظم أجورهم ورفع درجاتهم وكفر سيئاتهم وجعلهم في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء. ثابت بن قيس بن شماس وهو من أنصار الصحابة، من الصحابة الأنصار، عندما نزلت هذه الآية ذهب لبيته يبكي وأغلق عليه غرفة نومه وقال لزوجته: أغلق الباب علي من الخارج بالمسامير وألصقي بعضها ببعض فلن أخرج من غرفتي لا آكلا ولا شاربا ولا خارجا ما لم يستغفر لي رسول الله أو أموت. فما أظن هذه الآية نزلت إلا من أجلي، فأنا صيد، وإذا تحدثت بمحضر رسول الله كنت أرفع صوتي على صوتي. مضت أيام وثابت لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتقده وسأل عنه وقال هل ثابت يشتكي أي مريض؟ قالوا لا. وذكر جار الله قال ما سمعت عن شكوى له. فذهب إليه يقول له رسول الله يسأل عنك ويفتقده. فجاء إلى رسول الله يبكي وقال يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما أظن هذه الآية نزلت إلا من أجلي، فأنا صيد وعندما أتكلم معه أرفع صوتي على صوتي، فقد حبط عمله وخسر دنياه وآخرته. فقال له رسول الله ليس الأمر بالنسبة لك كذلك، فستعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. فقال له ثابت يا فرحتا ويا سرورا ببشرى الله ورسوله. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وقام مسيلمة الكذاب ملحا في دعواه النبوءة وقد ادعاها في اخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصدى له الخليفة الاول ابو بكر فارسل الجيوش من المدينة تحت القيادة العامة تحت سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وإذا بثابت بن قيس يستشهد في المعركة. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام وتموت شهيدا، فقد مات شهيدا لإعلاء كلمة الله ولمحاربة أعداء الله وللدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ووقعت عند موته غريبة لم يكن لها نظير في الأحكام. وقف على رجل في المنام وقال يا فلان إن فلانا وهو في آخر المعسكر أخذ درعي وضع عليها برمة وهو في مكان كذا عند فرس ربطها بحبل طويل وهي تدور مع هذا الحبل، فقل لخالد أن يأخذ تلك الدرع وأن يبيعها وأن يتصدق بها وأن يقول لأبي بكر إن غلماني فلانا وفلانا أحرار وعتقاء لله جل جلاله. فجاء هذا وبلغ خالدا فبحث عن الرجل الذي وصفه ثابت فوجده كما وصفه، فوجد الدرع تحت البرمة فأخذها. ثم انتهت المعركة بنصر المسلمين واستشهاد الكثيرين وهادوا للمدينة مظفرين منتصرين. فقال خالد لأبي بكر إن ثابتا استشهد وقد أوصى بعد موته بأن تعتق عبيده وبأن تباع الدرع، وقد أخذها أحد من كان في المعركة ووجدتها كذلك. فأمضى أبو بكر وصيته وأعتق العبيد عنه. وقال الإمام مالك لأول مرة في تاريخ الإسلام وأحكام الإسلام تنفذ وصية ميت. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه آداب الأخر مضافة إلى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، بين كتاب الله وسنة رسول الله، وعدم رفع الأصوات عليه حيا وميتا، وبغض الأصوات عنده حيا وميتا. هذه الآيتان كان سبب نزولهما أن أعرابا من بني تميم جاءوا وهم لا يزالون على دينهم الوثنين، وقد أسر منهم أسرى وصلوا للمسجد النبوي والنبي في قيلولة عليه الصلاة والسلام قد قال بعد صلاة الظهر واستراح قليلا. وفي الآثار النبوية قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، جاءوا فوجدوا قد دخل إلى حجرات إلى بيت إلى غرف نسائه، فأخذوا يصيحون يا محمد يا محمد إلى أن أيقظوا. فخرج إليهم فقال له عيينة بن حصن يا محمد إن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. قال ذاك الله الذي مدحه زين ودمه شيء. قال جئنا نفاخر بشعرائنا وخطبائنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لم آتي للشعر ولم آتي للمفاخرة ولكن هاتوا ما عندكم. فخطب خطيبهم وتزيد في الكلام وترفع في القول. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد خطبائه وهو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فخطب، وكان خطيب رسول الله البليغ الفصيح الذي إذا خطب رفع صوته هز الأركان وكاد يصب الآذان، وفعل ذلك بأمر رسول الله. ثم عادوا فأتوا بشاعرهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان أهبوا. فذهب حسان يدعو بعد أن أخذوا يتيهون بالقول، فقال لهم ما معناه ألا تستحون وأنتم خول وعبيد لنا أهبوا.